وهي في الاختصاص بالفعل الكريم، ولكن لو قمت بها بس تقدر. طبعا وجود الشباب وخروج الشباب بين الشرقيه وبين لاو غير تخص الدفوع والافراد، لو ايضا تخص الدفوع والافراد، لكن الفرق بين لو وعين الشرقيه لا ياتي بعدها اثنين، بين لاو وبين لاو يمكن ان تاتي منها لو انك لاو. وهي عندما تشبه غير الشرقية لكن تختلف عنه، تختلف لكن لو أن براء قد تقترب يعني قد تنفذ أنه حتى في المنزل تأتي بعد لو على الإسم، لكن يمكن أن تفعل إذا لا تفعل كيف تفعل عليها أو تفعل على أنه وعثمها وقبلها كيف تفعل صحيح عليك المسكين حقيقة يمكن أن تكون خارجة يعني هذا وجه الفرق بين دور وبين بين تفعل على الأفعال لا تفعل على الأسماء ولا على الجنس بالتراثيب فينا تنظر على كل رسمين مخصوصة يعني أن لو الشرطية تخص بالتخليل لا تنظر على لا تنظر على كما أن إن الشرطية كذلك تخصوص بمعنى الأفعال تخصوص على أنه وإثمها وقبرها نحو لو أن زيدا قائم واختلف فيها يعني اختلف في ماذا؟ اختلف في لو هذه هل هي حق امتناع الامتناع أو غير ذلك؟ والحالة هذه ماذا؟ يعني والحالة هذا يعني بعد نقول أن واسمها وخبرها يعني نقول أن مع معقولها على لو في هذه الحالة كيف في لو هي باقية على اختصاصها لذا تفيد هل هي باقية على اختصاصها بالدخول على الأفعال أو أنها خرجت عن الاختصاص ودخلت على الجملة ثم اختلف في لو والحالة هذه يعني إذا دخلت لو على أن وإنها وخبرها كالكتاب والمنزل زاد القائم قيل هي باقية على اختصاصها إذا كانت لو باقية على اختصاصها فكيف؟ كيف نوجه وكيف نخرج تقول لو على ان وعدنا وخبرنا على ان وعدنا وخبرنا تقدير التوجيه وان وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل هذا الفاعل فتوجه لو أن زيدا قائم لقدوم يعني لو حصل قيام زيد قيام زيد أن زيدا قائم يعني قيام زيد يقول في مصدر هذا المصدر يكون ما لا يكون فاعل لو حصل قيام زيد يقول قيل هي يعني لو باقية على اختصاصها وأن وما دخلت عليه يعني وأن أن واسمها وخبرها في موضع رفع فاعل إما أن نقولها بمصدر أو نقول لها هذه الجملة بدون تأويل مصدر معرفة الفاعل والذي قلت لك أن نقول بمصدر هذا المصدر يكون فاعل مستأنف او نجعل هذه الجملة في موضع جملة قوية في موضع رفع واحد وفعل واحد وتكون انت وما دخلت عليه تعليم في موضع رفع فاعل هذا الفاعل فعل والتقدير لو ثبت ان زيدا قائم اي لو ثبت قيام زيدا وقيل أن الأب عندنا تدخل على أن واسمها وخبرها كما في المثال لو أن زيدا قائم لكم تو زالت وقيل زالت وأن وما دخلت عليه في موضع رفع في موضع رفع مبتدا والخبر محل هكذا لو أن زيدا قائم ثابت تؤول أن زيدا قائم أول بمصدر هكذا لو قيام زيد ثابت قيام زيد يكون مبتدا ثابت يكون خبر يكون جواب أي لو قيام زيد ثابت وهذا من أكيد إذا أمدلاو ثم تكون على أن الإسماء والتبريا وإن مضارع تلارى صرفا إلى المقيم ثم في الدرس السابع أمدلاو يشترط في شرطها وجواب الشرط أن يكون ماضيين ومقطوع بالتكرار لو جئتني هكذا فلو جاء بعدها فعل مضارع يكون هذا الفعل المضارع لفظا يبقى فعل مضارع لكن معناه يتحول إلى ماضي يقول وإن مضارع تلاها يعني إذا جاء بعد نوع فعل مضارع صرف إلى المضي صرف معناه هو ضاع بلا شيء نحو لو يأتي كفى لو يأتي نادى لو يأتي نادى فإنه لم يأتي لو يأتي صاحب يأتي الضائع جاء بعد يعني معناها لو وفى كفى السبب السلام هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في الظن وذكر هنا أنه إن وقع بعدها مضارع فبهذا العمل تشبه له فالفعل الضارع إلى ماذا؟ إلى لكن الزيت لو يقوم زيت لا زيتون لو يقوم زيت لا زيت لكن الذي لا مادي يعني كأنه لا زيت يعني ما قام زيت لو يقوم زيد بالقرار لم تأتي لو يقوم زيد تأتي وبعدها جاء فعل مضارع ولكنك تقول كبير يقول فإن أعتقد هذا إلى صديق قوله قربان مدينا والذين عهدتم يقوم حذر عذاب العودة لو يسمعون كما أنزلت كلام الناس المتكعات لو يسمحون عنه لو سجعوا كمان فأخذت كتوب العقلين الجواب وجوابها إمتى فعل ماضي أو فعل مضارع مجدي بلا إما فعل ماضي لو جئتني نعك يركب أو فعل مضارع ونحن نريد هذا الفعل المضارع يكون مبنيا وإن شاء الله فيه إن شاء الله وجدائي أن يكون مقطوعين في ابتدائهما وعين الانتباه لو جئتني لا يصح او يكون ماذا يكون مسجد فالله مسجد لو جاء زيد لم يدع ثم لا بد لنوم فيه بان الاستقبال الى الشخص امام جواب اثناء اثناء لو قضاء قضاء لو مضطرية او لا حق اثناء اثناء سؤال ان يكون في الماضي جفا لنا قال زيد مخدوم او مضارع من في بلد لو قال زيد درس هذا هذا لكن من مدعابي بعد القيام زيد لو قال زيد لم اجاب نفسه اذا كان جوابها إذا كان جوابها خطبتان فتقول ما رحمت بالتحديد لكن أكثر من زمانه بالنعم نحو لو قام زيد فتقول مضارع فهو الأحد ماضي أو مضارع يعني المهم أنه سواء كان فعل ماضي أو كان فعل مضارع المهم يكون مبتدأ لأن الأكثر لم يقتصر عليه أو جدني لا إذا كان جواب الماضي أو المضارع المثبت فالمقام الزيد تقام عمره ويجوز حق النار فتقول مقام زيد القابل وإن كان مثبيا بدان من ضرب كان ضرب مثبيا بدان لم تصحب حمزة لم تصحب راء اللام يعني لم تذكر اللام على لام يقول لو قام زيد لم يضر وان نفي بما يعني اذا كان الجواب ينفي بلا بما نفي بلا نفي بما واذا كان نفي بما تكون فالقابل هذا ايضا يكون نفي بما وإن نفي جواب ربما فقد كان جوابه بلا هناك إذا كان منفيا بلا لا يجوز ولا يجوز لكن أنا أقل له يعني الأكبر التجرد من النار نحو لو قام زيد ما قام عمرو ويجوز اقترانه بها لكن على أقل فإذا ويجوز اقترانه جوابها المنفي بما بها يعني بالله نحو لو قام زيد لما قام وبهذا نكون قد اشترينا من مبحث لا ندخل في مبحث أنت ولولا ولو طبعا هذه الحروف الثلاثة كلام موجود أما هذا حرف تفصيل وشام يعني قصد الكلام هكذا نعم إن كان مهما كان فزيد مطلقون مهما كان فزيد مطلقون مهما حصل فزيد مسافر مهما حصل تحترم وحدي مكانها في أمر والأمر كزيد مطلق ثم يقولون بأنه لا يجوز أن تقترن الفاء مع أمر يعني تأتي الفاء مباشرة بعد أمر فيفصلون بين الفاء وبين أمر بإذنه فيأخذون زيد الذي وقع في الجواب الكلام مهما يكن من شيء زيد قدر زي المطلق هذا الجواب حدثنا يكن مهما يكن من شيء الشهر والجو وكان الشهر عوضنا عنه بأن مهما زيد قدر وبما أنه لا يجمعون بين أنه وبين الثاني لا بد أن يقسموا بينهما بفاصل جاءوا بزيد وقسموا قالوا أما زيد فأما زيد فمنطلق أصلها ماذا؟ أما يكون من شيء فزيد هذا مثل الله بالنسبة إلى لولا حرف وحرف امتناع لوجود لولا علي لعلك عمر امتنع هلاك عمر لوجود علي يعني امتنع هلاك عمر في الخارج لوجود علي لا ان وجود علي دليل على عدم هلاك امتنع هلاك عمر في الخارج يعني راينا عمر ما زال يلقى في السنوات الخارج وعلمنا بان علي لا ان وجود علي دليل على ان عمر لم يلقى لاننا وجدنا علي سنه 40 رجل موجود وعمر في الخارج فلولا علي من ذلك عمر يعني امتناع هلاك عمر في الخارج سبب وجود وعندنا حروف تسمى حروف التنزيل ولا فرق بين هذه الحروف وغيرها حروف التحضيض يا اخوان هي نفسها حروف التنزيل اولا ما هو التحضيض التحضيض هو طلب الشيء بعنف وشده طلب الشيء بعنف وشده اما العرض وطلب الشيء برفضه على حسب المعنى بخلاف التحضيض التحضيض هي حروف التحضيض اذا ادخلتها على السبب المضارع تفيد التحضيض هل ذات الى زيد هذا أجعلك تندع على عدم الإكرام فإذا جاءت هذه الحروف مع فعل ماضي يسمي الحروف تنزيل إذا جاءت مع فعل مضارع يسمي الحروف هذا يوجد في هذه الحروف الثلاثة طبعا لو لا ولو ما لا تنزل لا تؤثر في الحروف المضارع يعني ليست عاملة بالله وإنما عاملة بالله تغير أما كمهما يكون من شيء أما هذه تحل محل مهما يكون من شيء واضح؟ يعني تحل محل اسم الشر الاسم الجازم وفعل الشر أما اسم الجازم يكون من شيء هذا فعل الشر فمهما وكان واحد حذفا ووضعنا مكان الله أما هذا قال أما كمهما يكون شيء أما مرادفة بحيث أننا نحذف مهما يكون من شيء ونعوض عنها بماذا؟ بأمر وثالث تلوها وجوبا الفاء التي وقعت في مهما يكن من شيء فزيد منطلق مهما يكن من شيء فزيد منطلق هنا الفاء داخل على الجواب لكننا عندما حدثنا اسم الشام وتحت الشام اسم جازم وطهمان وتحت الشام جئنا بمهم بأما أما لا تأتي بعد الباء وإنما الباء تدخل على تلوية الوياء يعني على الاسم الذي يتلو ما بعدها تدخل على مصطلح مصطلح يتلو زيد أما زيد فعبارة أولا أنه لا يجوز أن تأتي الباء بعد أنه عبارة بينهما بينهما بماذا؟ بماذا؟ فرق وزيد وخاء كان يدخل على الجواب هنا نغير لا نصلوا على الجواب إنما نصلوا على جزء من الجواب الجواب هو ذي المقرب نصلوا على مقرب وخاء لتلوي تلويها لتلوي تلويها تلويها يعني تلوي أما أما يعني لا بد أن يأتي بعدها الاسم فهو زيد الاسم الذي يتلو زيد تصل عليه يمين كربا عوضة هل يجوز حذف الباب بدون جواب الشارع؟ يقول في الشعر جاهز في النفس قديم إلا إذا حرف معهر جواب الشارع. إذا حرف معهر جواب الشارع تجوز بكثرة الوارد في بعض الآيات حذف الكتاب مع جواب الشرط. هذا شاهد قولي إذا لم يكن قول معها قد بدا فقط في جواب الشرط أم بدا حذف ترك. أما إذا ترك جواب الشرط معها لا تحذف مع جواب الشرط. فإذا تحذف في النفس قليلا إلا إذا حذف جواب الشرط مع جواب الشرط. يقول قد سبق ان هذه الفاء وحذف للفاء يعني وحذف هذه الفاء قد سبق ان هذه الفاء ملتزمة الذكر يجب ذكرها وقد قال قال وفاء لتدويها وجوبا وفاء سبق ان هذه الفاء ملتزمة الذكر يجب ذكر جاء حذفها الشعري قوله فأما القتال فقتال لديكم ولكن سيرا في عراض مواجب أنتم لا تقاتلون عندما تعرضون قوتكم سيرا في عراض المواجب في عقلها شاهدين فأما القتال فلا فلا هذا الشيخ جاهل أي بلا قتال وحذفت بالنذر أيضا بكثرة وبقلة بكثرة عند حذف القول معها الجواب بس الجواب يشترطون بعض يشترط أنه عندما يقال عندما يكون من لفظ القول وأما الذين كفروا أكفرتم بعد إيمانكم وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم فيقال لهم فيقال ما حدث لأن حذف الباب مع الجواب الذي هو من لفظ القول هذا مقصود القول هنا الجواب الذي هو من لفظ القول يعني في مادة قوالة وحذفت بالنذر يعني وحذفت الباء بالنذر ايضا كما حذفت بالشعر بكثرة وبقلة اما الكثرة الكثرة عند حذف القول معها يعني عند حذف جواب الشعر الذي هو من مادة قولان يقول تعالى الذين اسودت وجوههم اين اخذ الجواب بعد ايمانكم أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمان والقليل ما كان بخلافه عندما لا يحضر معها جواب الشرط الذي هو في مادة قوله القليل ما كان بخلافه قول صلى الله عليه وآله أما بعد الإيمان وروي عنه أما بعد مقال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله أما بعد هي صاحبتنا هي صاحبتنا يعني مهما يكن من شيء بعد الحمد والصلاة فمقال رجال يشترطون شروطا فهذه أما هي التي حدثنا ما يكون من شيء وجدنا بها مكان واضح أما بعد نعم نقول حتى لو سائل أما بعد فإن كده هذه الفاتحة لحجة ثم حدث الفاتحة فهو أما بعد ما بعد رجاء رجعت انتشرت وشرت ولم تكن ومنع عليك تنسى لماذا حدثت لانه لم يحدث مع الجار وهذا مسلم يقل تقليل فهنا وحدها النذر وقليل الجواب تنسى وحدنا غراوي مسلم الراوي هو نفسه سقطت من خلق اما بعد ما بعد رجع من الشرط مشهور لا يكون فارقا اما بعد ما بعد رجع نعم يمكن تحقق تصريح حديث حديث قوي يقول ان النحل الذي يكفي اما بعد فاقول ما بعد لان انت ليش صحيح ما بعد فاقول ما بعد ما بعد رجع فتروي سيدة عائشة قالت أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا فهذا على حد الباب طافوا طبعا صحيح وذلك على تقدير لو طافوا بين الاتفاق شيء مضى يقول لا أقول طافوا طوافا عندما يقول لا التقدير لا يمكن الذين جمعوا ثم الذين جمعوا بين الحج والعمرة لا أقول فيهم طافوا طوافا فأقول فيهم طافوا طوافا إلى جهة النار وإن كان هذا مضى صحيح لكن فأقول فيهم يعني أحكم عليهم طافوا طوافا أو فيقال بحقهم فيقال الموافق يمكن تقويضه فيقال بحقهم هكذا وقع في صحيح البخاري ماذا على أي عبارة وقع بحقهم هكذا وقع في صحيح البخاري والأصل أما بعد فما بعد الرجال يعني في بعض النساء غير صحيح البخاري مثل فما هذا يمكن لا يقول الأصل يعني أصل الكلام أصل الكلام يعني أن النبي لم يقل بأصل الكلام فما قال بحسب القصد أصل الكلام يعني لو أرجع من الكلام إلى أصله غير صحيح لولا ولو ما يلزمان الابتداء اذا امتناعا بوجود عقد كانما لولا ولو ما لولا قلنا حرف امتناع الوجود لو ما يقول اي حرف امتناع الوجود نحن قلنا لو ما حلو التحديد عن تحديد هذا لو ما ولولا ايضا لولا هي ايضا لولا نفرات كل شيء قدم منهم طائفه لو التحديد حق تحديد تحديد وحق وحن القتل يقول نحن لا نريد هذا المعنى هذا المعنى نريد شو الان نريد ان لولا ولو ما يكونان حرفين يدلان على امتناع الوجود لان امتنع الثاني بسبب وجود الحكم لولا ولوما يلزمان الابتداء اذا امتناعا بوجود عقد يعني اذا عقد وقصد المتكلم بهما امتناع الوجود فما بعدهما يمكن المبتدا لولا علي بعدهما يكون مبتدا بلا شك يستمر الابتداء ما بعدهما يكون مبتدا الان يعني لا ندخل عليهما او لا يكون مدخولهما فعلا لولا تذهبوا لولا تفعل كذا فهي يستمر الابتداء جاء بعد الفعل يستمر الابتداء لما بعده يكون يقال ان هذين هي الزمان الابتداء، يعني الزمان الاول يكون مختلف عن الزمان الاول. لولا ولوما استعمال احدهما ان يكون دالين على امتناع الشيء لوجود غيره، والمراد بقوله اذا امتناع عند وجود عقد ويلزمان حينئذ اذا دل على امتناع الشيء لوجود غيره فهذا الابتداء. ما معنى الزمان الابتداء؟ يعني بقايا فلان الا على المبتدا، ويكون الخبر بعدهما محدود وجوبا. يكون في الجزء الاول يحذف الخبر وجوبا في اربع حالات: الحاله الاولى قبل جواب لولا، لولا ان تكون مؤمنين، هذا المثال الذي تعرفون، لولا ان تصدقون عن الحق. رابعا يقول ويكون الخبر بعدهما محذوف وجوبا، ومدلول عليه ماذا؟ في الجواب، والمعروف لهما الجواب. فان كان هذا الجواب مستتر ليس منسيا وإن بالله غالبا، وإن كان الجواب منفيا، منفيا لماذا؟ بما ما سافيا تجرد عنها، يعني تجرد الجواب عن الله غالبا. وإن كان منفيا بلا لم يرتغل بها بالله كما فتكون نحو لولا زينب، لولا أنتم، الجواب مثبت، ولو ما زيدون، لكن هذه كثير نصحنا في اللهجة الشعبية، لو ما هي صحة، لو ما زيدون لكن، ولو ما زيدون ما جاء عمرون، ولو ما زيدون لم يجيء عمرون، زيدون في هذه المدن وهذه الأمثلة ونحوها مبتدا. أين خبره؟ خبره محذوف وجوبا، والتفسير لولا زيد موجود لأتيت، وقد سبق ذكر هذه المسألة في باب الابتداء، في باب المبتدا والخبر في الجزء الأول، وبالتحديد في مواضع حذف الخبر وجوبا. وفيهما التحضيض في الطعمان الثاني، وفيهما التحضيض لتحميل، وفيهما التحضيض لتحميل، ميز التحضيض من غيره. وهلا ألا ألا وأولينهم كعبا، يعني إذا جاءت لولا ولو ما جاءت التحضير هنا لا يأتي بعد ما مستدر، وعندما يأتي بعد ما ثم أنا أصدقت إذا كان بعد ما فعل مضارع يدلان على التحضير، وإذا كان بعد ما فعل ماضي يدلان على تبديل. فمحروف لأنك تجعل المخاطب يلتهم كما تقولون لا تكن تزيد، لا درست العام الماضي كذا، تجعله يلتهم على ذلك. وفيهما التحضيض من فقط فيهما، يعني بلولا وبلوما، وأيضا في حل ألا بالتشديد، ألا بالتخفيف، وأولينا جميعا الفعل، يعني هذه التي نفس فيها التحضير تأتي بعدها بالتخفيف. شعر في هذا البيت إلى الاستعمال الثاني للولا وللوما، وهو الدلال على التحضير والاقتصاد حينئذ، يعني إذا جعلتم هذا دالين على التحضير حينئذ بالفعل. نحو لولا ضربت زينب، كنا هنا وجاء بعدك الماضي يستنتيك وتعمل. ولو ما قتلت مكان فإن قصدت بهما التوبير أو التنزيل على الله توبقه. لا تريد أن يفعل شيء، لا تريد أن تطلب منه شيء، تريد أن تجعله يندم أو تريد أن توبقه على فعله، على ترك الدراسة وعلى ترك الإسلام. فقدت بهما التوبير فقدت بهما الحق على الشعب طلب الدم المستقبل بمنزلة فعلك. فلا تذهب إلى زيد بمنزلة فعلك، لكن فيه غلطة وشدة للحق وشيء قل تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، أي لينفر لينفر وبقي الأنواع التحضير حكمها كذلك. تقول هل ضربت زينب وهل لا فعلت كذا وألا مخففة كأن لا مشففة كذا مخففة بلا واحد ألا تدل ألا مشففة حكمها حكم ألا مشففة. ثم يقول وقد يلي أسهم بفعل مضمر علق أو بظاهر مؤقت، قلنا أدوات التعطيل يحتسب الدخول على الباع، لكن يمكن أن يخالف قد تدخل على البيع، صحيح؟ قد يقع بعدها اسم، وهذا الاسم نجعله ماذا؟ نجعله معمول للفاعل. إذا قلنا أن ما زالت على اختصاصها، إذا قلنا بأن أمين لولا لوما أن لا أن لا، إذا دخل بعدها اسم جاء بعدها اسم قلنا أنها مختصة بتقول على الأفعال، فنضطر أن نجعل أن هذا الاسم فاعل أو معمول لفعله. يقول وقد يليه اسم بعد مضمر بفعل معلوف غلط يتعلق بمعنى معلوم، يعني عائد فيه مال أو بظاهر مؤخر. أو نقول لا، هذا الاسم ليس معمولا لفعل معلوم وإنما هو معمول لفعل مذكور، إلا أن هذا الفعل مذكور من المهم. على كل حال أنه لا نجوز أن تذكر هذه حروف التحضير على الدنيا. يقول السبق أن أدوات التحضير تذكر على الآن، وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدها ويكون إذا وقع الاسم بعدها يكون الاسم حينئذ معقولا بفعل مضمر أو لفعل مؤخر كفعل مذكور لكنه مؤخر. فالأول كقوله هل التقدم والقلوب تحاحوا، التقدم يعني التقدم مذكور بفعل محذوف، وتقديره هل وجد التقدم والقلوب والشعر تردون عطر النيل أفضل مجدكم بذي ضوطر لولا كبيا مقنع شهدا لولا الكبية الكبية مفعول بفعل محذوف والتقدير لولا تردون الكبية المقنع. والثاني قال ماذا؟ الثاني أن نجعل الاسم الذي بعدها معمول لفعل مذكور لكنه مذكور بعد الاسم، كلام من قول كده قول زيد ضرب زيد زيد مفعول بمعنى زيد الكلام الاخير هو وعليه نكتب بهذا القدر الحمد لله رب العالمين.